ما معنى الغلو في الدين؟ الغلو في الدين الزيادة، يقول الغلو في القدر إذا زادت بسبب النار اللي تحتها، الغلو معناها الزيادة. النبي عليه الصلاة والسلام قال إياكم والغلو في الدين، فإنما لكم الإنسان قال لكم الغلو في الدين. الله لقد قال لا يحبكم لا تغلو في دينكم، لا تزيدوا، يعني لا يزيد على ما شرع الله. مثل محبة الأنبياء حق، محبة الصالحين حق، إذا زاد في هذا حتى يدعوهم مع الله، حتى يدعوهم مع الله، حتى يستبيه بهم، حتى ينزل هذا غلو، هذا غلو. نحبهم ونطيع الله جل وعلا وتعالى في أمر الأنبياء ونساء نهجهم، لكن لا نزيد حتى نعودهم مع الله. لا، نحب الأنبياء ونحب الصالحين، لكن لا نزيد لنا غلو حتى يجعلهم آلهة مع الله. لا، ولكن نتبع الرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا ما جاءوا به من دون غلو، من دون زيادة، لأن العبادة حق الله سبحانه وتعالى. كذلك من دون غلو في قبورهم، ما نبني عليها المساجد ولا نحط لها الباب ولا ندعو أهلها نطلب مدد، هذا غلو. ولكن نقبرهم كما قبر المسلمون بعد النبي صلى الله عليه وسلم وبعده في أرض الغرب، ولا نرفع قبورهم ولا نبني عليها، هذا هو الحق الشرع. إذا زاد على هذا صار غلوا، والغلو صار يكون بدعة وصار يكون شرك. الغلو بعض الأحيان يكون بدعة، يكون بدعة على القبور والمساجد عليها هذه بدعة، ودعاهم من دون الله والاستغاثة بهم من دون الله هذا شرك. نسأل الله العافية.